سماحتكم في زكاة الفطر نقودا. أنا عندي ذلك والذي عليه جمهور العلماء أكثره أنها لا تؤدى الحقوق لأنها تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوها طعاما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا صاع من كذا وصاع من كذا، فلا تؤدى الحقوق الحقوق تختلف والحقوق تختلف كالطيب وسط وذلك الحقوق فيها خطر ولكن هذا ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أن حبل الفقراء ليس بشيء، إكرام ما أوجب الله والمطلوب والفقراء من العصر والعصر يعطون ما فرض الله على الإنسان من الزكاة من الطعام لا من النقود، زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل القرى في ذلك لكنه قول مرجوح قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تفرض طعاما لا نقود سواء من كل نوع الحنطة والبر والسعير والفور والعقد. لا وما ادعي ان يمكن استعمال المال في كل شيء يعني استفيد بها اكثر يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.